السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيستأنف هذا الدرس المبارك في نونية ابن القيم الكتاب العظيم الذي موضوعه الحديث عن الله وعن أسمائه وصفاته وآلائه، ومن أعظم ما يقرب العبد من ربه ويحببه إليه. وكثير من الناس لا يستشعر مثل هذه النعمة التي هي الاعتراف والإقرار بما جاء عن الله وعن رسوله في هذا الباب. وإذا رأى حال الذين عدلوا عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الأفكار الوافدة والمستوردة من أصول غير مسلمة وما آلت إليه أحوال من اعتنقها، ورأى في المقابل من تمسك بها واعتقدها واستحضر معانيها، حمد الله وأثنى عليه وتمسك بهذه العقيدة الصحيحة وعض عليها بنواجذه. وإذا رأينا من يقرأ كتاب الله وينظر في أسمائه وآلائه وصفاته وما جاء في ذلك من الترغيب والترهيب في وعد الله ووعيده، وسمع البكاء من العباد يرى نظيره أو أشد منه من البكاء في من له يد ومعرفة في هذا الباب الذي نحن بصدده. يعني تعجب من يقرأ التدمرية ويبكي، لماذا؟ لأنه يستحضر عظمة الله جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكثير من الناس يقرأ هذه الكتب وفيها من ما يستعمله العلماء في الرد على المخالفين وفي أقوال المخالفين وأشد من ذلك. وفيها قد إذا نظرت إليها مجردة من دون الرد عليها فيها قسوة القلب، لكن إذا استحضرت الأصل وأنها تخدم ما يتعلق بالله جل وعلا تغيرت نظرتك. من شيوخنا الذين نعرفهم قرأنا عليهم وما زالت دروسهم قائمة، من لا يتمالك إذا سمع الكلام في أسماء الله وصفاته وما وصل إليه الحد عند أهل الانحراف من أهل البدع أجهش بالبكاء، وأحيانا لا يكمل الدرس. القلوب الحية يعني إذا اعتدنا من القراء أهل الخشية وأهل النظر في كتاب الله وأهل التدبر، يعني ما نستغرب، هذا كثير ولله الحمد. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يعني تعجب ممن يقرأ في التدمرية ويبكي. يعني التدمرية بنيت على قواعد ألجئ إليها مؤلفها للتعامل مع بعض المبتدعة من أجل أن يلزمهم بالحق من خلال قواعدهم. يقول ابن القيم: من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. بسلاحهم، بمنطقهم، بفلسفتهم رد عليهم. وقلت مرارا أن لو من اطلع منكم على كتب الكلام، ومن أشهرها شروح المواقف، شرح المواقف 8 مجلدات كبار، يعني ليس فيها ما يلامس القلب، سبحان الله العظيم، بخلاف العلم قال الله قال الرسول، كلام كثير. وحصل من رؤوسهم وكبارهم أن أسفوا وندموا وتابوا في أواخر حياتهم، فبعضهم من تمنى أن لو مات على دين العجائز، يعني 50-60 سنة وأن تقرأ في هذه القواعد، فإن قالوا قلنا ثم ماذا؟ لا شيء. الإنسان لو يطلع في يوم من الأيام إلى متجره ويرجع ما كسب شيء، يوم واحد ضاق صدره، فكيف من ينظر في هذه القواعد التي لا تجدي ولا تغني ولا تسمن من جوع، بل تضر في مقابل ما جاء عن الله وعن رسوله، ثم في النهاية لا شيء، تمنى على دين العجائز. وهيهات، الشبه إذا علقت في القلوب انتزاعها صعب. في تمنى أنه ما عرف شيء، لكن ما يتيسر. والله المستعان. وانهينا الكلام على في المقدمة، وطال المؤلف رحمه الله المقدمة وفرغنا منها، وذكر الأمثال التي علق عليها في وقتها في 2 فصل دراسيين أو أكثر، 3. رحمة الله. اثنين 41 أول درس. ها؟ فصلين دراسيين. إيه. ونشرع الآن في المقصود، وهو النظم لابن القيم. وابن القيم ذكر البسملة في مقدمة المقدمة، ولم يذكرها في بداية النظم اكتفاء بما تقدم: بسملة وحمد له والحمد لله رب العالمين، وهذا كافي. وبعض العلماء يرى أن البسملة لا تذكر في أول الشعر، وهذا نقل عن الإمام أحمد وبعض السلف. الشعر قالوا إنه جاء ذم الشعراء في القرآن، والغالب من أحوالهم أنهم يتبعهم الغاوون، وفي كلامهم من المجون والسخف الشيء الكثير، لكن القول الوسط في هذه المسألة أن الشعر كلام، حسنه حسن وسيئه وقبيحه قبيح، فجيء بكتب للمسجد وفيها ديوان أبي نواس من هذه الكتب، وفيه من ما فيه، فمثل هذا ينزه عنه المسجد وما في حكمه، وإن كان يستفاد منه في مجالات أخرى في فنون الأدب والشعر، فيه يجدون فيه ما يتمسكون به، والله المستعان. ابن القيم رحمه الله مع أنه من أهل العلم الراسخين ومن أهل العناية الشديدة بالكتاب والسنة، إلا أنه معدود من الأدباء الكبار، وتجد في نظمه ما يختلف مع ما يقال عنه أنه نظم فقهاء الذين لا يستعملون محسنات ولا بديعيات، وإنما يصلون إلى مقصودهم مباشرة. ابن القيم في كتبه سواء كانت نظما أو نثرا ما يدل على أنه في مصاف كبار الأدباء، صياغته للأساليب التي يريد من خلالها أن يتوصل بها إلى بيان ما يريد، تجد عنده من البراعة في التعبير سواء كان في النظم أو في النثر ما لا تجده عند غيره. وافتتح ابن القيم المنظومة بشيء من التغزل والتشبيب على طريقة الشعراء، وقصيدة بانت سعاد التي ألقيت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سندها مقال لكنها مستفيضة لكعب بن زهير، بانت سعاد فقلب اليوم متبول إلى آخرها. وهنا يقول: حكم المحبة ثابت الأركان. اقرأ يا شيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذا يداني ذاك ما للصدود بفسخ ذاك يداني أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا قر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم حكم العذول تداعت الأركان منه فخر للأركان. عذول العذول

وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان. فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا، ولكن المنام دهاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخلق جحدوا صفات الخالق المنان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان، وخليله المحتاج عندهم، وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته، في أسر قبضته ذليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسر، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. يكفي يكفي. فصلا فصلا خلاص. ها؟ تقرأ الصبور فعول. إيه؟ الصبور، الصبور فعول مبالغة. ثابت الأركان. مال الصدود. إيه؟ أو الصدود. تقرأ هذا. الصدود الذي هو المصدر، والصدود هو صاحبه الفاعل بمعنى صاد. يقول رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت الأركان. أولا، المحبة التي تحدث عنها ابن القيم هي غير المحبة وما يتغزل به الشعراء من بنات آدم ويتعلقون بها وقد ينسبون إليها، كما يقال مجنون ليلى أو قيس الرقيات أو بعد كثير عزة. ها؟ كثير عزة وكثير اللي انتسبوا إلى من انشغلوا بحبها وأضاعوا عقولهم من أجلها فضلا عن أيامهم ولياليهم. هذه المحبة هي محبة الله جل وعلا، فحب الله جل وعلا والحب لما يحبه الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان. إذا كان ما يحبه الله جل وعلا حبه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فكيف بحبه جل وعلا؟ الذي هو المنعم المتفضل الموجد الخالق الرازق، وكل أزمة الأمور بيده، ولا يمكن أن يستغني عنه الإنسان طرفة عين، فكيف لا يحب هذه صفاته وهذه أفضاله وأنعامه؟ حكم المحبة ثابت الأركان، يعني عند المؤمنين ثابت لا يتزعزع. والركن هو جانب الشيء الأقوى، فإذا ثبتت الأركان ثبت البيت، وإذا تزعزعت الأركان لا يثبت البيت، فلا بد من الثبات للبيت من غرس أركانه وجذوره في الأرض حتى يتمكن من الثبات. لو تأتي ببيت له عدد كبير من الأعمدة وتضع هذه الأعمدة على بلاط، يثبت ولا ما يثبت؟ ما يثبت. لكن لو حفرت لها في الأرض وغرزتها فيه ودفنت أصولها ثبت. وهكذا حب الله جل وعلا وحب ما يحبه الله جل وعلا في قلب المؤمن ثابت لا يتزعزع، والأسباب متوافرة لهذا الحب، والموانع منتفية، فما الذي يمنع من وجوده ورسوخه وثباته في قلب المؤمن؟ لا يمكن أن يفسخ المؤمن هذه المحبة من قلبه لأي أمر من الأمور مهما كان السبب، إلا مكره، ويكون ذلك في الظاهر، ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان بالله. ما أن يفسخه لأمر من الأمور، سواء كان من باب الترغيب في أمور الدنيا أو الترهيب مما يفوته منها، كل هذا لا يكون في قلب مؤمن إلا وفيه دخل ونفاق، كما هو معروف في مر الأيام والعصور. ليس لدى المؤمن قدرة، يدان يعني قدرة، بفسخ هذا العقد الذي انعقد عليه القلب وهو محبة الله جل وعلا. نعم قد يغفل المسلم أو المؤمن ويصيبه شيء من الضعف، لكن الأصل موجود مهما كان الأمر. وما يزال ابن القيم في الأبيات الأولى من القصيدة على أنه يتغزل بشيء موجود ويذكر محبته له، وهو في الحقيقة يريد محبة الله جل وعلا التي هي رأس مال بالنسبة للمؤمن. أن وقاضي الحسن نفذ حكمه، يعني حكم وقاضي، وإذا حكم به القاضي اكتسب القطعية، فلذا أقر بذلك الخصمان، اعترف به المحكوم له والمحكوم عليه، لأن القاضي حكم بهذا الحكم بعد أن توافرت جميع متطلباته وانتفت جميع موانعه، فحكم به القاضي فاعترف الخصوم. الآن والقضاة يعانون من الحيل من بعض الخصوم والدعاوى الباطلة، لكن إذا حكم انتهى الإشكال، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو مقرر، وحكم القاضي ملزم بخلاف فتوى المفتي. فالحكم في القضاء بيان للحكم مع الإلزام به، وفي الفتوى مجرد بيان من غير إلزام. أن استبعاد كما في قوله جل وعلا وذكر السفر، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ استبعاد، كل هذه مجتمعة ويرجو الإجابة. أن وقاضي الحسن نفذ حكمها، يعني استبعادا أن ينقض هذا الحكم بعد أن أقره القاضي، قاضي الحسن الذي هو الدليل الدال على هذا الحكم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. منهم من يشير إلى أنه موافقة العقل بالتحسين لهذا الحكم للدليل، بعض الشراح أشار إلى هذا. فلذا أقر بذلك الخصمان، إذا حكم الحاكم ووضح الحجة والبرهان ورد على المخالفين ثبت الحكم، وأذعن له الخصوم. فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان. شهود الوصل، وهذه كلها مما يستعمله ابن القيم من التورية. شهود الوصل تؤيد ما افتتح به قصيدته من التغزل في الظاهر، وإن كان الباطن معروف، لكن هو على طريقة جرى على طريقة الشعراء في التغزل. شهود الوصل تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان، كما يكون الوصل بين المحب والمحبوب من بني آدم والعاشق والمعشوق منهم، كذلك الوصل والصلة بالله جل وعلا. تشهد أنه حقا جرى في مجلس الإحسان فتأكد الحكم، فتأكد الحكم العزيز فلم يجد. فسخ الوشاة إليه من سلطانه، لما سمعوا بالحكم الصادر المتأكد هرعوا إلى السلطان ليشون بالمحكوم له والحاكم والمحكوم به. هذه عادة المنافقين، النمامين هرعوا إلى السلطان عشان يفسخ الحكم. وهذا موجود على مر العصور إذا لم يقتنع الخصم بالحكم ذهب يبحث عن من يعينه على فسخه، وهو في زماننا هذا متمثل بالمحامين الذين يأخذون الأجرة على هذا السعي الحثيث لنقض الحكم، وكثير منهم طلاب علم ولا يدخلون في مسألة يتعرض فيها لنقض الحكم الصحيح، وبعضهم تهمه الأجرة فيسعى جاهدا بما أوتي من قوة في لحنه وبلاغته ويتسبب في نقض الحكم وإن كان صحيحا. والحديث فيه إشارة لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهنا فتأكدوا حكم فسخ الوشاة، فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطانه، لأن الحكم ثابت وقطعي ومبرر ومعلل ومدلل، ما في مجال لأن يصير فيه أخذ رد. ولأجل ذا حكم العذول تداعت الأركان منه فخر للأركان، في نسخة فخر للأذقان. العذول هو العادل أو جمع عادل عذول، وهو اللائم الذي يلوم غيره ويعذله على فعل. يقول في بعض النسخ للأذقاني، والكلام على شخص يعذل ويلوم ويريد أن يصرف هذا المحب عن هذه المحبة، ومع ذلك خر للأذقاني. ما لو كان الكلام عن البيت السابق اللي فيه البيت وأركانه فخر للأركان، يعني البيت يخر لأركانه، ولكن الرجل يخر على ذقنه. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. الذي حكموا به، وأن الهجر والصدود مثل الصلة، ما في فرق، لداني كما سيأتي. حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لداني، مثلهم واحد، تحب ولا تصد ما في فرق. نعم. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان، لأن الحكم بضده متقن. تجد بعض سكوك بعض القضاة ما يستدرك عليها، راحة التمييز، راحة الاستئناف متقنة، ما فيه مجال. وبعضهم إما لقلة في علمه أو فهمه أو لعدم استيفاء النظر التام لصدور الحكم تجد قد يستدرك عليه، لكن هذا ولا ما لقوا مجال، ما وجدوا مجال، الأسباب متوافرة والموانع منتفية. ولذلك حكموا على اعتراضهم بالبطلان. يعني بعض الناس يقدم اللائحة، لائحة الاعتراض على الحكم، وهو يعرف أن ما فيها شيء، لكنه لعل تصادف. والمشكلة أنه إذا كان الداعي هو الأجرة ويسعى بكل ما أوتي من قوة مع علمه بصحة الحكم، هذا خطر عظيم. لكن إذا كان الحكم فيه مجال للنظر ومساعدة للمحكوم عليه لوصوله إلى حقه، هذا لا شك أنه يثاب عليه. أما إذا كان الهدف المادة والوصول إلى إبطال الحكم بأي وسيلة، فهذا لا شك أنه من باب وإذا خاصم فجر. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا، محضر صك، اللي يسميه صك. المحضر ما زال مستعمل إلى الآن. نعم، إذا وجد قضية ولا وجد عقد من العقود تأتي بمحضر تدون به هذه القضية بذيولها ومشاهدها، وتدون هذا العقد بما يتطلبه من إثباتات، يسمى محضر، ويسميه القضاة صك. ولفظ الصك ما صادف الحكم المحلي، ترى معناه معنى اللي قبله، نفس معناه معنى الذي قبله. يمكن أن تؤخذ هذه الأبيات بكاملها وتصاغ صياغة واحدة يستفاد منها المعنى بألفاظ قد تكون ليست بكثيرة، لأنه يدور ويحور حول شيء واحد. القيم رحمه الله يقول: سبعة، ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. معروف أن الذي لا يستوفى الشروط ولا الأركان وتوجد موانعه فإنه باطل. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. حكم عليهم، بفساد حكم الهجر والسلوان. الهجر يعني ترك المحبوب والانصراف عنه، والسلوان عنه بغيره. نسيان هذا المحبوب بالانشغال بغيره. وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. حكى لك الحكم المحال ونقضه، محال الذي لا يؤيده أو يعارض ويخالف العقل من اجتماع ضدين أو نقيضين، هذا لا بد من نقض، لا يمكن أن يتصور ويوجد لأنهما لا يجتمعان. هل يمكن أن يقال بالإيجاب والتحريم في آن واحد؟ وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لداني، وما في فرق، تحب ولا تصد ما في فرق. هل هذا يستوعبه عقل؟ الشيء وضده، الشيء وضده، ومعلوم أن الضدين لا يجتمعان، لا يجتمعان، يمكن أن يرتفعا لكن لا يجتمعان. هو أن ضابطها البيت من سمه. هي كلها أمور محتملة، يعني المؤلف ما ضبط شيء بيده، فالسياق هو اللي يدل على ذلك. حكم الوشاة بغير ما برهان أن استئناف هذا، أن المحبة والصدود لداني. لا هم يقول هما سيان، تحب هذه المرأة وهذا الشيء أو تصد عنه، ما في فرق. هل يقول بهذا عاقل؟ إذا كان المقتضي للمحبة فالصدود غير وارد، وإذا كان ما هناك ما يقتضي الصدود فالمحبة غير واردة. وهذا يقول كل واحد تحب ولا تصد، يعني حتى في الأمور العادية هل يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام؟ نعم. شيخ الإسلام يرى من المستحيلات ترجيح الشيء بغير مرجح، بغير مرجح، مع أنها في أمور سهلة. يقول كالبداءة بأحد الرغيفين أو السير مع أحد الطريقين، أنت مكلف وعاقل وتدرك، إنسان تدرك أيهما أفضل، هذا أو هذا، يعني التسوية بين الرغيفين من كل وجه. لكن قد يكون هناك مرجحات يعني خفيفة لا تستحق أن يلتفت إليها، ولذلك يختلف، واحد يقول نبدأ بهذا واحد يقول لا منا، أو نسير مع هالطريق والثاني يقول لا هذا أفضل، ممكنة. حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لداني، تثنية لدة كعدة، وهو المثل، يقول المعلق: ومراد الناظم أن الوشاة أرادوا من هذا المحب أن يهجر من يحب، وظنوا أن هذا الهجر لا يشق على هذا المحب لأن المحبة والهجر عندهم مستويان. يعني ما قرأوا في قصص المحبين الذين وصل بهم الأمر إلى الجنون. بكل بساطة تقول اترك المحبوبة أو المحبوب، والله ما هذا بحكم مقسط. يعني يستشعر هذا من مر عليه من تعلق بامرأة يريدها على كتاب الله وسنة رسوله، وكثرت الوعود وأنه سوف يتزوجها وأنه يفعل ويفعل، وبذل الأسباب ثم قيل له ما صار شيء. هذا سهل عليه؟ لا، هذا ليس بالسهل. والله ما هذا بحكم مقسط، أين الغرام وصد ذي هجران؟ أين الغرام وصد؟ الغرام شدة العشق الملازم لصاحبه، كالغريم الملازم لغريمه، كما جاء عن النار إن عذابها كان غراما، ملازم لأهلها، ملازمة الغريم لغريمه. ها؟ حب وهجر قد يكون في أمور الدنيا وما يتعلق بالبشر. أولا المحب ما يحصل منه مثل هذا إلا في الظاهر للتأديب مثلا، لأن بعض النساء وإن كانت محبوبة ومنزلها رفيع عند زوجها يريد أن يؤدبها، لأن بعض النساء إذا رأت من زوجها المبالغة في محبتها قد تسيء إليه، فهو يريد أن يظهر بمظهر المعتدل. يرتكب المحبة أصلها موجود في قلب المؤمن، وقد يغفل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخره. في هذا الوقت الذي حصلت فيه هذه المعصية قد يرتفع عنه الإيمان ثم يعود إليه، كما جاء في الحديث. والله ما هذا بحكم مقسط، يعني عادل. والله إن هذا ليس بحكم عادل. المقسط والمقسطون بخلاف القاسطين. المقسطون على منابر من نور، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، صلى الله عليه وسلم. يقول: والله ما هذا بحكم مقسط، يعني عادل. أين الغرام وصد ذي هجراني؟ يعني ما قرأ في كتب الأدب، وما حصل لهؤلاء المفتونين بغير الله جل وعلا، وما حصل لهم من الانحرافات بل من الخلل العقلي والجنون. يقول كل واحد غرام ولا هجران؟ هذا يتصور من عاقل؟ شتان بين الحالتين، شتان بين الحالتين الوصل والصد والهجران، شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. الضدان لا يجتمعان مثل السواد والبياض، لكن يمكن أن يرتفع في آن واحد ويحل محلهما لون ثالث أو رابع، لون ثالث، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ها؟ ضدان أو نقيضان. ها؟ ما في ثالث، هو ما في ثالث في الوجود، الوجود والعدم. وماذا عن الحداثة والقدم؟ ضدان ولا نقيضان؟ ها؟ الحداثة والقدم. ها؟ هو الحداثة والقدم أمور نسبية، أمور نسبية. يعني تصورت أن معك قلم له سنة وقلم شريها اليوم، الأول تسميه قديم والثاني تسميه حديث، يعني نسبة. أو شريت واحد قبل سنة والثاني قبل ستة أشهر، المتأخر حديث. فالقديم ضد ولا نقيض؟ وش صار؟ في تعريف الحديث في كتب المصطلح يقولون الحديث ضد القديم، فما صار نقيض، الحديث ضد القديم. وإذا تأملت وجدت إما حداثة وإما قدم. قد يكون الشيء بين بين، يكون عندك قلم ثالث شري بينهن، فهو ليس بضد لهذا ولا ذاك. المقصود أن كثرة هذه التفاريع قد تذهب الفائدة. ها؟ هما نقيضان بالفعل، ما أقول أنهم ضدان، وأنا كنت مما استدرك على كتب المصطلح قديما، لكن مع ذلك يقول شتان بين الحالتين فإن تريد، شتان بعد ما بين الحالتين، شتان ما شتان بين الحالتين الغرام والصد والهجران، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، فما الضدان يجتمعان لكنهما يرتفعان ويحل محلهما ثالث بخلاف النقيضين. غدا نقف على هذا البيت. السلام ورحمة الله وبركاته. الجهر في الصلاة الجهرية والإتيان به في الصلاة السرية والعكس. وش؟ الجهر، الجهر في الصلاة السرية. نعم. أو الجهر بالجهرية. نعم. الجهرية هو الأصل هو السنة، والجهر بالسرية إن كان عن سهو له حكم ويتم من حيث وقف، وإن كان عمدا فقد أساء وصلاته صحيحة، وإن قصد أن يكون مخالفا للسنة بأن يصلي الصلوات الجهرية كلها سرا والعكس هذا صار مبتدع، اللي ما يصلي الفجر إلا سر والظهر إلا جهر هذا مبتدع. بارك الله فيك. الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشرة، يعني طلبا حصول يعني ثواب النعته في الساعة الأولى، هل يكون هذا شيء؟ لا، ما جاء يصلي جاي ينام، يعني كي يتقوى، يتقوى على يتقوى ببيته. ترى كثير من أهل العلم أنه في المسجد. متى تبدأ الساعة الأولى يا شيخ يوم الجمعة؟ من نهاية الوظيفة الأولى. الوظيفة الأولى إذا انتهت بدأت الوظيفة التي تليها. ما يتعلق بصلاة الفجر إذا انتهى وارتفعت الشمس بدأت الساعات. يرجع المال إذا كان المحسنون والمتصدقون تصدقوا بهذه النية ولهذا الغرض يرجع. قالوا لا تنازلوا عنه. لازم يرجع. لا إله إلا الله. حسن. مفاضلة. أي مفضل. على كل حال يفعل الأكثر أجرا. من أكثر ذكر يفوت ولا ما يفوت؟ طيب وش نازل مرة مرور وش تبي تسوي؟ تروح معه ولا بس تتاقف وتقعد؟ لا منسوخ القيام للجنازة. شيخ العراقي رمل بن عيينة وضعوا من الذين اختلطوا في أواخره، هل في بحث بن عيينة اختلط أو لم يختلط في أواخره؟ في كتاب الاغتباط. الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. الاغتباط بمن؟ بمعرفة من رمي بالاختلاط. هلا الله يحييك. حبك في الله. حبك الله. صحة حديث من صلى بعد العشاء أربعا كان قيل منكر. بسلام واحد منكر، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. أجر ليلة القدر مهما. Thank you.